خذوا، هاؤم اقرأوا اي خذوا اقرأوا كتابي، خذوا هذا الكتاب واقرأوه، اقرأوا ما فيه من نعم الله ورضوان الله وجلال الله. هاؤم، وهاؤم اسم فعل امر بمعنى خذوا، كما ان هناك اسماء افعال للماضي والمضارع، فهي هاتا اسم فعل ماض بمعنى بعد، وشتان اسم فعل ماض بمعنى افترق، واف اسم فعل مضارع بمعنى اتوجع، وصح اسم فعل امر بمعنى اسكت، ومه اسم فعل امر بمعنى اكفف، واليكم نشرة الانباء، اليكم اسم فعل امر بمعنى خذوا، وعليكم انفسكم، عليكم اسم فعل امر بمعنى الزموا انفسكم، ها هم اسم فعل امر بمعنى خذوا كتابي واقرؤوه. خذوه، خذوا هذا الكتاب واقرؤوه. كتابيه مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، وياء المتكلم هي الموجودة في كتابيه، والهاء حرف يؤتى به للذكر. اني ظننت اي اني علمت اني ملاق كتابيه، اني ملاق حسابية، علمت ذلك علم اليقين بانه لا بد لي من يوم اقف فيه امام الواحد الديان. اني ظننت، الظن في العقائد يأتي بمعنى العلم، وهناك علم وظن وشك ووهم. العلم ادراك اليقين، والظن ادراك الطرف الراجح، والشك تساوي الطرفين، والوهم ادراك الطرف المرجوح. ولم يأتي العلم بمعنى الظن الا في آية واحدة في كتاب الله، هي قوله تبارك وتعالى: فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا، يعني ان ظننتم فيهم خيرا. اني ظننت اني ملاق حسابية، علمت ذلك وتلقنت اني سألقى حسابي امام الله جل في علاه. اما من يؤتى الكتاب بشماله فيقول يا ليتني، يا ليتني. ولكن هل تنفع يا ليت؟ لا. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتني لا أدري ما حسابي الذي سأحاسبه اليوم. الذي يؤتى الكتاب بيمينه يصيح قائلا اقرأوا كتابيه، اني ظننت اني ملاق حسابيه. الذي يؤتى الكتاب بشماله يقول يا ليتني لم اوت كتابيه. والكتاب هنا مفتوح امام الخلائق اجمع، امام الناس اجمعين، لان الناس يوم القيامة يحشرون على ما ماتوا عليه. فمن مات وهو يشرب الخمر مات سكرانا، ودخل القبر سكرانا، وخرج من القبر سكرانا، ولقي الله وهو عليه غضب.